إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا في الحديث عن قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. عن أبي رجاء أنه كان يقرأ: إلا أن تتقوا منهم تقية، وبها قرأ يعقوب من العشرة. وقال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل. قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال الحسن البصري رحمه الله: أن يسر أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبدا، يكون ذلك مناه، وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يختلذها. وعنه في قوله: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، قال: من رأفته بهم حذرهم نفسه. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. عن الحسن أيضا رحمه الله قال: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا نحب ربنا، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه وتصديقا لقولهم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم تلا هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وأخرج الحاكم وأبو نعيم في الحلية بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فقال: ألم تسمع قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند صحيح عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عن ابن عباس في الآية قال: هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة في قوله: ذرية بعضها من بعض، قال: في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. وعن ابن عباس في قوله: نذرت لك ما في بطني محررا، قال: كانت نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد بها محررا للعبادة، وكانت ترجو أن يكون ذكرا. قوله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن. عن ابن جريج في الآية قال: تقبل من أمها ما أرادت بها للكنيسة فأجرها فيه وأنبتها نباتا حسنا، قال: نبتت في غذاء الله. وعن الربيع في قوله: كفلها زكريا، قال: ضمها إليه. وأخرج البيهقي في سننه عن ناس من الصحابة رضي الله عنهم أن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يحررونه اخترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه، وكان زكريا أفضلهم يومئذ، وكان بينهم وكانت أخت مريم تحته، فلما أتوا بها قال لهم زكريا أنا أحقكم بها تحتي أختها، فأبوا وخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها، فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنته أي طرفه كأنه في طين، فأخذ الجارية. وعن مجاهد في قوله وجد عندها رزقا قال فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وعن الضحاك في قوله أنى لك هذا قال يقول من أتاك بهذا. قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رأى ذلك زكريا يعني فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف عند مريم عليها السلام قال إن الذي يأتي بهذا مريم في غير زمانه قادر أن يرزقني ولدا، فذلك حين دعا ربه. وعن السدي في قوله ذرية طيبة قال يقول مباركة. وعنه في قوله في المحراب قال المصلى. وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. وعن سالم بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد يعني الطاقات وهي المحاريب. وعن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في الطاق أي المحراب. وعن ابن عباس في قوله مصدقا بكلمة من الله قال عيسى بن مريم، والكلمة يعني تكون بكلمة من الله. وعن قتادة في قوله مصدقا بكلمة من الله يقول مصدق بعيسى وعلى سنته ومنهاجه. وعن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير في قوله وسيدا وحصورا قالوا السيد الحليم والحصور الذي لا يأتي النساء. وقال القاضي عياض حصورا معناه معصوما من الذنوب، وليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا المعنى حذاق المفسرين ونقاد العلماء. وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله إلا رمزا قال إلا إشارة. وعن مجاهد في قوله وسبح في العشي والإبكار قال العشي ميل الشمس إلى أن تغيب والإبكار أول الفجر. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. في الختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.